أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: متى تقال هذه الدعوة؟ بعد صلاة الصبح؟ هل مباشرة تقال بعد الانتهاء، بعد الاستغفار أو غير ذلك؟ تكون من جملة الأدعية والأذكار التي يستهل بها المسلم صباحا. فإذا سلم عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل، ثم تأتي التسبيحات، ثم أيضا قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يأتي بهذه الدعوة وبقية الأذكار التي تشرع أو يشرع للمسلم أن يقولها بعد أن يسلم من صلاة الصبح. هذا السائل يقول: يا شيخ، تزوجت بثانية ولم أرتاح في كثير من النواحي، والزوجة الجديدة لم تقصر معي إلا أني ضايق صدري من هذا الزواج، فهل لو طلقتها علي إثم أو ظلم لها؟ أنا في حيرة. ما دمت طلبتها ورغبتها وتزوجتها ولم ترى منها ما تكره، ورأيت فيها حسن معاملة، ولم ترى منها سوى عشرة، فهذا الذي وصفته ضيق صدر يزول بإذن الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالنظر في العواقب والتأمل في العواقب. وضيق الصدر هذا أمر ليس، لا يقال أنه أمر يلازم الصدر لا ينفك عنه بهذا الزواج، قد ينفك عنه في ساعة، قد ينفك عن الصدر في ساعة، لكن المرأة الصالحة والطيبة ما يتهيأ للإنسان أن يظفر بها. أما ضيقة الصدر بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تذهب، ولا سيما دعاء الهم الوارد في حديث مسعود: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله فرجا، وفي رواية فرحا، قال: إلا أذهب الله همه، فالهم يذهب بالدعاء. فإذا تيسر الإنسان الزوجة الصالحة التي لم يرى منها سوءا ورأى منها حسنا معاملة وطيبة عشرة، فمسألة الهم أمرها بإذن الله تبارك وتعالى يسير وتزول بالدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وما دمت ارتضيتها وقبلتها ورضيتها زوجة لك ودخلت بها ولم ترى منها ما تكره، فلا ينبغي لك أن تطلقها. ونكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.